قال سفيان: والشيطان لا يسلم. ولا تلج على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. قال باب: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن موبق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشامي صالحة، ولا هو عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يفتح علينا بفتحه عز وجل. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. نعم، والمقصود بالكراهية هنا التحريم، فالمرأة قد نهيت أن تسافر لوحدها إلا مع ذي محرم، إما أبوها وإما أخوها وإما ولدها، المهم لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. والحكمة في هذا واضحة، المقصود هو صيانة المرأة، والمقصود المحافظة عليها. فهذا الحكم جاء من أجل المحافظة على المرأة وصيانة المرأة، ولئلا تتعرض للفتن أو الأخطار. فهذا النهي هو من اهتمام الشريعة بالمرأة ومن مكانة المرأة. نعم، ومع الأسف الآن جعلوا هذا نقصا، جعلوا هذا طعنا. نعم، وإنما الشارع الحكيم قصده المحافظة على المرأة وصيانة المرأة، وهذا جاء من الاهتمام بالمرأة. ولا شك أن الشريعة قد اهتمت بكل المخلوقات، بل حتى في النباتات والجمادات عليكم السلام، كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، فهذا من باب الاهتمام بالمرأة والمحافظة على المرأة وصيانة المرأة، وأيضا من باب صيانة المجتمع بأكمله والمحافظة على المجتمع من الشر ومن الفساد. نعم، فإذا كان مع المرأة معها محرم، فإنه سوف يحفظها ويحافظ عليها. ولا شك، يعني طبعا أيضا جاء الحديث الصحيح الذي في البخاري: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكم بليل وحده. نعم، فأيضا هذا من باب صيانة المسافر والمحافظة عليه، لأن الإنسان إذا سافر لوحده بالليل يخشى عليه من ماذا؟ نعم، يخشى عليه من قطاع طريق، من حيوان مفترس، من أن يقع له حادث فيحتاج إلى من يسعفه، من يساعده، من يتولى أمره. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل إذا كان لوحده أن يسافر، وجاء في الحديث الصحيح الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، فهذا كله من باب يعني الاهتمام بالمسافر من رجل أو من امرأة، والمحافظة عليهما، وبالتالي المحافظة على المجتمع بأكمله. نعم، والحديث التي جاءت في ذلك حديث كثيرة في نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذه الأحاديث المقصود بها التحريم، لأن الأصل في النهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم، هذا هو الأصل في النهي، النهي للتحريم. وقد نص أهل العلم أو جمع أو بعض أهل العلم على ذلك، ومنهم أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، ويكفينا النصوص قبل ذلك. وفي حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن رجلا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، امرأتي ذهبت للحج، والحج كما تعلمون في الركن ولا مو بركن، ركن لمن استطاع إليه سبيلا، وهو قد كتب في غزوة من الغزوات أنه سوف يخرج مع هذه الغزوة. نعم، فالأمر أيضا فيما يتعلق بالغزو والجهاد، أيضا الغزو والجهاد أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب، ومع ذلك كل قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اذهب وانطلق وحج مع امرأتك أو حج بامرأتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ماذا؟ إلا مع ذي محرم، مع أن هذه المرأة التي انطلقت للحج هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وهذا قد يكون والله أعلم في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر بالناس أرسله عليه الصلاة والسلام. فامرأة مع أبي بكر ومع الصحابة وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من الصحابة، ومع ذلك كله قال اذهب أو انطلق وحج بامرأتك. نعم، فلا شك أن هذا يفيد يعني تحريم أن تسافر المرأة بدون محرم، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومع الأسف أن هناك من يتساهل فيفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم، وهذا يعني هذا كيف ماذا يقول بهذه النصوص الصريحة الكثيرة الواضحة؟ نعم، كيف يعمل بهذه النصوص؟ وهذا تساهل في صيانة المرأة وفي صيانة المجتمع. وبعض الناس يقول إذا سافرت بالطائرة لا تحتاج إلى محرم، نعم، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. سفرها بالطائرة سفر ولا ليس بسفر؟ لا شك أنه سفر، أنه سفر لا شك في ذلك. ثم هذه المرأة راح تكون في الطائرة بدون ماذا؟ بدون محرم، والطائرة قد تجد ساعات أقل أو أكثر بدون محرم. نعم، وأيضا قد الطائرة لا تصل إلى المطار الذي هي قصدت الذهاب إليه، قد يحصل عطل فتنزل، نعم، تغير مسارها فتنزل في مطار آخر. نعم، أو قد يكون هناك يعني أشياء جوية مناخية فأيضا تحتاج إلى أن تنزل الطائرة في مكان آخر غير المكان الأول. نعم، وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين محمد بن عثيمين رحمه الله أنه في الطائرة رأى رجل يكلم امرأة، فبعد ذلك عندما نزلت الطائرة سأل قال من هالمرأة، يعني هو كان يظن أنها يعني زوجة أخت بنت، اكتافهم يبدو والله اعلم انهم افترقوا. تعرف فقال لا ما اعرف. نعم. واحد الاخوة وين الشيخ فهد موجود؟ نعم. ان يعني بنت سافرت، امرأة سافرت بدون محرم بالطائرة، واخذ شخص اعوذ بالله يتحرش به يعني امام الناس، وعدم لا حيا من الله ولا حيا من الناس، واخذت تصيح وتبكي مسكينة. نعم. لكن الحمد لله اخونا اخبر عن هذا الشخص، الحمد لله جو واخذوا هذا الشخص بعد ان نزلت الطائرة. فلا شك ان الشارع ما يأمر بشيء الا وفيه خير، ولا ينهى عن شيء الا وفي هذا الشيء المنهي عنه ماذا؟ شر. نعم شر. وكم من امرأة ضاعت بدون بسفرها بدون محرم. نعم كم من امرأة ضاعت نعم عندما سافرت بدون محرم. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وخاصة في هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والفساد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظته في عام 44 و200. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي المعروف بالضرير توفي عام 95 و100 وهو ثقة وخاصة في الأعمش. حديثه على 3 أقسام، أصح حديث ما كان عن الأعمش، ثم ما كان عن غيره كهشام بن عروة وغيره، وهذا أيضا صحيح، ثم الثالث أن يكون عن عبيد الله بن عمر، فهذا فيه ضعف. نعم. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهل الكوفي وهو إمام حافظ في عام 48 و100. قال عن أبي صالح ذكوان السمان أبو صالح المدني وهو أيضا إمام حافظ توفي عام 100 وهو معروف بالأكثر من الرواية عن أبي هريرة، وأيضا معروف بالرواية عن أبي سعيد الخدري. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم أبو صالح. نعم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل. هذه للتحريم ولا لا؟ لا يحل يعني ليس بحلال. إذا كان ليس بحلال إذن هو ماذا؟ إذن حرام. لا يحل لامرأة تؤمن، يعني شوفوا كيف التأكيد، لا يحل لامرأة، أولا قال لا يحل، ثم قال تؤمن، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إن كانت هي تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. نعم يعني الأصل أن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يبالي. نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. نعم فدلالة هذا الحديث على التحريم والله أعلم يعني من 3 أمور. الأمر الأول النهي، لا يحل، لا النهي. والأمر الثاني قال لا يحل عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يحل فهو حرام. الأمر الثالث تؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي لا يبالي. نعم وقوله عليه الصلاة والسلام يكون 3 أيام فصاعدا، هذا ليس له مفهوم مخالفة بحيث إذا كان يومين فلا بأس، لأنه جاء حديث بنهي المرأة أن تسافر مسيرة يومين، وجاء أيضا دون ذلك مسيرة يوم وليلة، وجاء دون ذلك مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، كلها في الصحيح، كلها هذه في الصحيح. فجاء أيضا دون ذلك مسيرة يوم أو ليلة، وجاء في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مسيرة بريد، بريد كما رواه أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان، أو كما روى نعم بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان. نعم فبريد هذا صحيح. نعم البريد بارك الله فيك 16 فرسخ. نعم نعم، أربعة برد تساوي 80 كيل، أربعة برد تساوي 80 كيل، يعني تقريبا 20 كيل. وجاء أيضا في حديث ابن عباس لا تسافر إلا مع ذي محرم، نعم، بدون أن يقيد بيوم أو ليلة أو بريد أو يومين أو ثلاثة أيام. فالذي يجمع بين هذه الأحاديث هو أن الشارع نهى المرأة أن تسافر مطلقا، سواء كان سفرا كثيرا أو سفرا قصيرا، نعم قليلا، فلا يجوز، بما أنه سفر لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، بما أنه سفر فإذا لا يجوز لها أن يكون ذلك إلا مع ذي محرم، بما أنه سفر إذا لا يجوز لها ذلك إلا مع ذي محرم. نعم. هو هذا يفيد الحديث أن إذا كان ليس سفر هذا غير داخل في ذلك، إذا كان الشيء آمن، يعني مثلا امرأة ركبت في حافلة، الحافلة فيها يعني ليس فيها خلوة، فيها رجال ونساء، وانتقلت من حي إلى آخر، فهذا لا بأس به لأن هذا ليس بسفر داخل المدينة من حي إلى آخر، فالحديث في السفر، الكلام هو فيما يتعلق بالسفر. نعم. وأما غير السفر فإذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس، إذا كان طبعا يعني الـ الـ الـ الواسطة مأمونة. نعم. والله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. والآن حصل تساهل، مثلا امرأة معينة مثلا خارج الرياض في القوعية مثلا، أو معينة مثلا في نعم نعم يعني مثلا في رماح أو مثلا في المجمع أو كذا، فلا يجوز لها أن تسافر نعم إلا مع ذي محرم، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى ولو كان نسوة نعم معها. وقد بلغنا أن هناك أعوذ بالله من الشياطين ممن حاول، يعني ممن يقود السيارات مع نساء، حاول أن يعني نعم يعني نعم حاول الشر والفساد في هؤلاء النسوة. نعم. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا نعم، فنحمد الله عز وجل أن شرع لنا هذه التشريعات التي فيها محافظة علينا جميعا، هذا فيه محافظة على المجتمع كله، فيه محافظة على المجتمع كله. نعم. فلا شك ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، نعم، كما جاء في الحديث الصحيح. قالوا في الباب عن أبي هريرة سوف يأتي، قالوا ابن عباس وابن عمر، وحديث ابن عباس وابن عمر كلها ثابتة في الصحيح في البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فهذا الحديث مسلسل بالثقات المشاهير، وقد خرجه الشيخان. نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهذا حديث أبي هريرة الآتي بإذن الله. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج، يعني إذا كانوا اختلفوا في الحج، لعل الأستاذ أبو عمر الشهرزوري ينتبه، اختلفوا في المرأة الموسرة والذي يكون هذا في الحج. نعم. وإذا كان الحج على أهميته وركنيته، ركن من أركان الإسلام، أهل العلم اختلفوا فيه، فكيف بما هو دونه، يعني سفر مجرد سفر ليس سفر إلى حج، أي نعم ليس سفر إلى ركن أمر عظيم، فمن باب أولى ماذا؟ أن يكون نعم، يكون أن يكون هذا نعم ممنوعا. نعم. فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج. شف، هو ركن لا يجب عليها. لماذا؟ لأن المحرم من السبيل، لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وبالتالي سقط عنها فرضية الحج. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، حتى جاء عن سفيان الثوري يعني قول، لعل الشيخ محمد الضيمان ينتبه، جاء عنه قول يعني شوي فيه بعض الغرابة، قال نساء خراسان ليس عليهن حج. يفسر هذا بماذا يا أستاذ محمود؟ نعم، يعني قد يفسر بأن يعني كان في وقت سفيان يعني الطرق غير آمنة من جهة خراسان، قال نساء خراسان ليس عليهن حج بسبب يعني عدم الأمن في وقته رحمه الله. حتى لو توفى المحرم شيخ، حتى لو ماذا؟ المحرم توفى ما هذا المحرم؟ إذا ما يعني المهم حتى يعني إذا توفي المحرم وهي يعني أبوها يعني ما عندها محرم، توفي ما عندها إلا زوجة، توفي خلاص سقط على العكس كموجود يعني كموجود يقول وسقط سقط سقط العكس لا يقول نساء خرسان عليها حد حتى المحرم موجود. يعني الذي يبدو أنه من أجل يعني كثرة الشر والفتن وعدم سلام الطريق، أي فبالتالي إذا كان كثرة شر وفتن يعني يكون الطريق غير سالم، فهي ليست مثل الرجل. الرجل ممكن يهرب، ممكن كذا، ممكن يصبر، ممكن يقاتل، ممكن كذا، لو هجم قاتل دافع، لكن هي امرأة ضعيفة، فالمسألة يعني خطيرة ليست بالسهلة. قال وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، قال وهو قول مالك بن أنس والشافعي. أبو عيسى يرجح ماذا؟ والله كأنه يرجح القول الأول، لأنه بدأ بالقول الأول، بدأ بالقول يعني عادة والله أعلم يذكر الراجح يبدأ به، يبدأ بالقول الراجح. نعم فنعم واستدلال له هذا، نعم مما يقوي ذلك، وهذا هو الصحيح، هذا خلاص يسقط عنها الحج إذا لم يكن عندها محرم، فإن الحج الحمد لله ساقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من استطاع إليه سبيلا، فهي بحمد الله خلاص سقط عنها الحج غير مستطيعة السبيل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة ثبت مصنف له تصانيف في السنة توفي عام 42 و200. قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني وهو ثقة جليل توفي عام 207 أو 209. قال حدثنا مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور توفي عام 79 و100. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة ثبت مكثر. قال عن أبيه أبو سعيد كيسان، اسمه كيسان المقبري وهو ثقة، وسعيد مرات يروي عن أبي كما هنا، ومرات يروي عن أبي هريرة مباشرة، وفي بعض المرات عن رجل آخر ليس هو والده عن أبي هريرة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح، وكل رجاله من الثقات المشاهير. نعم. ثم قال باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. نعم إيه نعم التحريم ما يجوز الله كما سوف يأتي. نعم فالمغيبات المقصود مأخوذ هذا من الغيبة، والمقصود من غاب عنها من زوجها، فالمرأة التي غاب عنها زوجها بالذات الأمر يتأكد في النهي عن الدخول عليها أكثر من المرأة التي زوجها ليس بغائب، وذلك لأن الشيطان هنا يكون نعم يكون حاضر وقد يفتنها ويفتن الرجل الذي دخل عليها. فبالذات الأمر يتأكد في المرأة التي غاب عنها زوجها، فإن الفتن بها أعظم والخطر عليها أشد. نعم، والأمر يعني حتى المرأة التي لم يغب عنها زوجها لا يجوز الدخول عليها بدون محرم. نعم، الخلوة بها لا تجوز. نعم، فبالذات إذا كان زوجها قد غاب عنها فالأمر أشد. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم لنا مرارا. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري وهو إمام جليل وفقيه نبيل. نعم، توفي عام 75 و100. قال عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه، توفي 24 و100 أو نحو ذلك. قال عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري أبو الخير، كان مفتيا لأهل مصر في لأهل مصر عفوا في زمانه، وتوفي 90 وكان معروفا بالفضل رحمه الله. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم بالدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نعم، هذا رجل من الأنصار قال رأيت يا رسول الحمو، يعني قريب الرجل أخوه. فقال عليه الصلاة والسلام قد يظن الأنصاري أو السائل أنه قد يرخص له لقريب زوجها، فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمو الموت، يعني أن الحمو قد يتساهل فيدخل، والشر في ماذا؟ في ذلك. نعم، هو المشكلة في التساهل والشر في ذلك، يعني بما أن هذا قريب لزوجها فقد يتساهل وهي قد تتساهل فيقع ماذا؟ فيقع المحظوظ. نعم، فيقع الشر. نعم، فانظروا إلى جوابه عليه الصلاة والسلام عندما قال الحمو الموت، يعني الهلاك كل الهلاك في الحمو، الهلاك كل الهلاك هو في الحمو، فالخطورة تكمن هنا بالذات أشد من غيره. يعني قد المرأة مثلا تتحفظ من الرجل الأجنبي، لكن مثلا قريب الزوج قد تتساهل. نعم، وهذا التساهل هو فيه الشر والخطورة. نعم، فما أبلغ جواب عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان عن قتيبة به، خرجه البخاري ومسلم عن قتيبة به. نعم، قال وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا الحديث حديث صحيح وسوف يأتينا إن شاء الله بإذن الله فيما بعد. وللدخول على مجموعة نساء من شخص يؤمن، من شخص يؤمن، من شخص يؤمن، يعني وأيضا لحاجة وسبب. نعم، ولكن أنا في هذا الوقت لا أجيز مثل ذلك في هذا الوقت اللي كثر فيه الشر والفساد. نعم، وقد سمعنا يعني أشياء، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، حتى طبيب يدرس نسوة يدرس بناته درسنا الطب وهو طبيب كبير في السن, يعني يتكلم أمام هذه النسوة بلغنا يعني بكلام, نعم كلام قبيح, كلام فيه إثارة, كلام فيه إثارة بعد ولا حي ولا شيء, وهو يعني يدرس يعني الأصل مؤتمن على هؤلاء الفتيات التي يدرسهن, فالأمر يعني خطير. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم والله هو يعني الأصل يعني الأصل هذا جائز, لكن الآن يعني الشر كثير وهناك من ادعى أنه كفيف وتبين أنه ليس بكفيف. نعم نعم هناك من ادعى بأنه كفيف وليس بكفيف, وكما تقدم لنا هناك رجل ادعى أنه امرأة وتبين أنه ماذا, أنه شاب رجل ليس بامرأة. نعم ليس فيه شعر في وجهه بعد شاب, وفي بعض البلاد قد الشعر يتأخر خروجه. نعم فظنوه أنها امرأة, وذكر الجبرتي عن امرأة في مصر في زمنه كانت تدخل على النساء وامرأة كبيرة, وعندما توفي تبين أنها رجل. نعم نعم فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم قال ومعنى قوله الحمر, يقال الحمر هو أخ الزوج كأنه كره له أن يخلو بها, وهو لا شك عليه الصلاة والسلام كره يعني جزما أن يخلو بها. قال الحمر ماذا؟ الموت, الحمر الموت, فهذا تشديد بليغ. فأنظر إلى بلاغة جوابه عليه الصلاة والسلام, فما يحتاج إلى زيادة شرح. الحمر ماذا؟ الحمر الموت. نعم قال نعم باب حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي وهو ثقة جليل توفي عام 50 و200, قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 89 و100 أو نحو ذلك وهو ثقة ثبت, قال عن مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي. ومجالد بن سعيد فيه خلاف حمك الله, الجمهور على تضعيفه أو الكلام فيه جمهور الحفاظ, ونقل عن بعض الأئمة تقويته كيعقوب بن سفيان قال ثقة وأشار إلى أنه قد تكلم فيه, والنسائي قال في رواية ثقة وفي رواية أخرى ليس بالقوي. نعم وأما الإمام أحمد وغيره ويحيى بن سعيد القطان قبل ذلك فإنهم قد تكلموا فيه رحمه الله, ومنهم أبو عيسى الترمذي, منهم أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي, وإن كان أبو عيسى قد صحح له بعض الأحاديث فيحمل كلام على في هذا الراوي مع تصحيحه لبعض الأحاديث على أن هذه الأحاديث مما ماذا؟ مما استقام من حديثه. ولذا قال ابن عدي أنه له رواية عن الشعب عن جابر صالحة, وله أيضا عن غيره من الصحابة رواية صالحة, ثم قال وعامة ما يروي غير محفوظ. طبعا تكلم في مجالد بأشياء تكلم أنه كثير الخطأ كما قال أبو عيسى يعني ليس بالحافظ, وتكلم أنه قد يرفع ما هو موقوف أو يصل ما هو مرسل. نعم وتكلم فيه بأنه قد تغير حفظه. الثاني هذا جاء عن ابن حبان وغيره, والثالث الأخير عبد الرحمن بن مهدي قال أن رواية الأحداث عنه يعني لا ضعيفة يعني أو فيها شيء, ولكن رواية الكبار كشعبة وحماد بن زيد وهشيم بن بشير قال رواية الأحداث عنه فيها ما فيها, ولكن رواية الأحداث عنه قال كيحيى بن سعيد القطان. نعم الأحداث بالنسبة لحماد بن زيد وبالنسبة لشعبة, شعبة الشيخ يحيى بن سعيد القطان. نعم فقال رواية القدماء عنه يعني أقوى, والخلاصة في مجالد أن حديثه على قسمين. القسم الأول ما رواه القدماء عنه كشعب بن الحجاج وغيره، وبالذات إذا كان عن الشعبي فهو مكثر عن الشعبي. نعم، فهذا أقوى، هذا أقوى حديثه. القسم الثاني إذا كان الراوي عنه ممن تأخر بالسماع منه كيحيى بن سعيد القطان، نعم، ومن كان مثله، نعم، وإذا كان بالذات إذا كان شيخه ليس الشعبي، نعم، أو لم يعرف بالكثار عنه، نعم، فهنا نعم يكون نعم لا يحتج به. وحتى في القسم الأول الأصل أنه لا يحتج به، الأصل والله أعلم أنه لا يحتج به إلا يعني ما استقام من حديثه كما يفعل أبو عيسى الترمذي في بعض الأحيان، نعم. والقسم الثاني أيضا يكتب لكن لا يحتج به. قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، توفي عام 300 وهو إمام جليل وعالم نبيل. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. الدم يجري في الإنسان، نعم، ويسلك الدم في جميع ماذا؟ في جميع نعم يعني مسالك منافذ الإنسان، نعم، في كل جسمه. فهكذا الشيطان، هكذا الشيطان في جريانه في الإنسان وفي تأثيره على قلب الإنسان، نعم، فيوسوس له بالشر. وقد ذكر أنه يشم القلب، فإذا كان في قلبه وجد ماذا؟ يعني مرض ميل للمعصية، يعني أخذ يغريه بماذا؟ بهذه المعصية ويثيره من هذه الناحية، نعم. قلنا ومنك؟ قال ومني، ولكن الله عانني عليه فأسلم. هذه اختلف في ضبطها، فأسلم أو فأسلم، فأسلم منه أو هو أسلم، أي هذا الشيطان. وسوف يأتي أن يعني سفيان رجح فأسلم أنا منه، قال لأن الشيطان ماذا؟ لا يسلم، قال لأن الشيطان لا يسلم. فأهل العلم اختلفوا في ضبط هذه الكلمة، نعم أسلم أنا، عفوا أسلم أنا منه، نعم، أو أسلم هو، بحيث أنه ترك الشر والكفر الذي فيه فأسلم، نعم هو. والأقرب والله أعلم الأول كما قال سفيان بن عيينة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، نعم، يبدو أنه تفرد به عيسى، عفوا تفرد به مجالد، تفرد الذي يبدو أنه تفرد به مجالد، هو سوف يأتي بإذن الله. نعم أخرجه أحمد، لعل أبو يحيى يشوف من أحمد أخرج عن من؟ عن عيسى ولا من؟ نعم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. تقدم لنا كثيرا ما يعني يقيد أبو عيسى في كلامه في الراوي، ما يقول ضعيف و يسكت، لا، يبين أن الضعف بسبب ليس دينه وإنه بسبب ماذا؟ حفظه. ولذا هنا قال من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم وهو ثقة جليل يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عانني عليه فأسلم، أي منه، يعني أسلم أنا منه، قال سفيان والشيطان لا يسلم. نعم، يعني يرجح أني أنا أسلم من شوه. نعم. روى الأولى روى ليث بن يونس، والثاني الحفص بن جابر. أي الأولى عن عيسى نفسه والثانية عن حفص. يبدو أن حفص بن غياث. إذا تفرد به مجالد حفص إيش لفظه؟ نهانا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل على المغيبة. نعم المعنى واحد. نعم نعم قال نعم قال ولا تلد على المغيبات. يريد أن يفسر ذلك والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا. والمغيبات جماعة المغيبة فالمغيبات هي الجمع. نعم يعني المقصود المغيبات النساء. نعم. إيه يعني ليس نتكلم هنا عن مسألة الحكم لا وإنما نتكلم عن ناحية من جهة اللفظ. نعم. فلا يجوز الدخول على المغيبات يعني بالخلوة بهن. نعم هذا يعني المقصود في الخلوة رجل مع امرأة. نعم طبعا هذا الحديث ماذا قال عنه أبو عيسى الترمذي؟ قال حديث غريب من هذا الوجه. نعم ولكن طبعا هذا الحديث النهي عن المغيبات لا تلج على المغيبات جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم جاء من حديث أنس عند مسلم وعانني عليه فأسلم له شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا. نعم ثم قال أبو عيسى باب حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي ثقة حافظ توفي عام 52 و200 قال حدثنا عمرو بن عاصم وهو القيسي البصري. وعمرو بن قاسم عمرو بن عاصم عفوا فيه خلاف وقد تكلم فيه فيه ضعف. نعم وقد خرج له الشيخان ما استقام من حديثه. نعم ولعله حسن الحديث ما لم يخالف. قال حدثنا همام هو بن يحيى العوذي البصري وهو ثقة مكثر توفي سنة 65 و100 أو نحو ذلك. وتقدم لنا أن حديث المتأخر أقوى من ماذا؟ من المتقدم. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري قال عن مورق طبعا قتادة إمام جليل توفي عام 17 و100 قال عن مورق وهو العجلي مورق العجلي وهو ثقة. قال عن أبي الأحوص وأبو الأحوص ثقة. ما اسم أبي الأحوص؟ عوف بن مالك بن نضلة الجشمي وهو ثقة جليل. قال عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان زينها الشيطان. إذا خرجت زينها الشيطان نعم بأعين الناظرين من أجل أن تحصل نعم الفتنة يغري الناس بها. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا طبعا في بعض النسخ وفي بعض النسخ ماذا؟ نعم محمد العبد الله حسن صحيح غريب. وبعض النسخ حسن بعض النسخ حسن غريب بعض النسخ حسن غريب كما في طبعة الأفكار الدولية وفي تحفة الأشراف ليس هناك حكم. في تحفة الأشراف ليس هناك حكم وإنما وضع المحقق بين قوسين الحكم. نعم وهذا خطأ إدخال في تحفة الأشراف ما ليس منها هذا خطأ. في تحفة الأشراف ما في حكم ما نقل عن الترمذي حكم لكن المحقق وضع بين قوسين ما وجد في بعض النسخ. نعم شيخنا بارك الله فيكم يدخل في هذا الله عز وجل بالنسبة للصوت ماذا قال؟ قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فالمرأة إذا تكلمت ينبغي لها نعم أن تتكلم يعني لا ليس بخضوع ولا أيضا بجفاء، ولا أيضا بجفاء، فقلنا قولا معروفا نعم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. الصوت ليس بعورة، الصوت ليس بعورة، لكن المرأة من هي أن تخضع بالقول، لأن هذا يسبب الفتنة فلا يجوز لها، هذا نهي، لا يجوز لها أن تخضع بالقول. نعم. وإنما تقول قولا معروفا، نعم قولا ليس فيه خضوع، كما أنه أيضا ليس فيه جفا، وإنما قول معروف. نعم. يا أخوان الآية واضحة، الآية الكريمة واضحة، فلا تخضعن بالقول، لا يجوز المرأة تختصر على يعني في كلامها مع الرجل على حاجتها، تقتصر في كلام مع الرجل على حاجتها، ولا يكون هذا الكلام بتكسر كما أنها تتكلم مع زوجها. نعم. والآن مع الأسف نسمع في الإذاعات وغير الإذاعات تتكلم مع الرجل الأجنبي عنها كأنها تتكلم مع من؟ مع زوجها، تضحك معه، ونعوذ بالله من ذلك. والمسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا، يعني الآن قل الحياء، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي أن تكون مقتصدة في كلامها ولا تتكلم مع هذا الشخص الأجنبي إلا على حسب الحاجة والداعي الذي يدعو إلى ذلك. نعم. نعم. هذا الحديث أنا أستبعد أن أبا عيسى يصحح هذا الحديث. تحفة الأحوذ ليس فيه، نعم تحفة الأحوذ ليس فيها حكم. نعم. وبعض النسخ حسن غريب، وفي بعضها حسن صحيح. نعم. تحفة الأشراف ليس فيها حكم، تحفة الأشراف. ومحمد يقول تحفة الأحوذ ليس فيها حكم، تحفة الأشراف ليس فيها حكم. حسن صحيح غريب. هذا قلنا عندنا في بعض النسخ حسن صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها ليس فيها حكم. نعم. فهي ثلاثة أحكام نقلت على أبي عيسى الترمذي، وأنا أستبعد أن أبي عيسى يصحح هذا الحديث، لأن هذا الحديث وقع فيه اختلاف، أولا في إسناده في رواية قتادة، هل هو عن موثق عن أبي الأحوص أو بإسقاط موثق، ففي بعض روايات قتادة عن أبي الأحوص، كما في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه قال عن قتادة عن أبي الأحوص. نعم. وكما في رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن موثق عن أبي الأحوص. نعم. ووقع فيه اختلاف آخر في رفعه ووقفه. نعم. في رواية معتمر بن سليمان ورواية همام ورواية أيضا سعيد بن بشير فيها رفع هذا الخبر، في رواية سليمان بن طرخان التيمي ورواية همام ورواية سعيد بن بشير كلهم عن قتادة فيها رفع هذا الخبر. وقد رواه شعب عن إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وهذا إسناد صحيح. وجاء أيضا من حديث أيوب عن حميد بن هلال، رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا. نعم. فجانب الوقف هو الأقوى والله أعلم، جانب الوقف هو الأقوى، جانب وقف هذا الخبر هو الأقوى، ولكن النصوص قد دلت على ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو كما تعلمون من كبار علماء الصحابة، نعم حتى أنه ثبت في البخاري، فلو أعلم أن هناك أحد أعلم مني بالقرآن ويمكن الوصول إليه لذهبت إليه. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم فهذا قد دلت عليه النصوص، وذلك أن الله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. نعم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال أيضا سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال كما تقدم في الصوت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ذكرنا هذا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكل هذه النصوص تدل على أن المرأة ماذا؟ على المرأة أن على أن المرأة عورة، عورة في وجهها، وأنها يجب عليها أن تحتجب، وأنها لا تضرب برجلها، وأنها عورة في صوتها إذا خضعت، إذا خضعت بالقول. نعم نعم فهذا نعم مقيد بذلك. فإذا لا شك النصوص دلت دلالة واضحة على أن المرأة عورة. نعم نعم نعم ولا يبدين زينتهن، لأن إذا كان نعم وإذا سألتم متاعا فسألون من وراء حجاب من باب أولى. فكل هذه النصوص تدل على أن المرأة عورة، ولذا المرأة كما تقدم لنا قبل قليل لا يجوز أن تسافر إلا مع ماذا؟ إلا مع ذي محرم. وأيضا أن المرأة لا يجب عليها الجهاد والقتال، ولا يجب عليها صلاة ماذا؟ الجماعة. نعم وأنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية. فكل هذه النصوص تدل على أن المرأة عورة. وطبعا كل هذه النصوص وغيرها كل هذا المراد منها هو الحفاظ على المجتمع وطهارة المجتمع وطهارة الرجال وماذا والنساء. فما أجمل هذه التشريعات وما أعظم هذه الأحكام، فأحكام عظيمة وتشريعات جليلة فيها المحافظة على المرأة. وكما تقدم لنا يعني كما تعلمون أن الكفار بسبب والعياذ بالله كفرهم وعدم طبعا يعني مبالاتهم بأحكام الله، فصار ليس هنا صارت الأسرة يعني دمرت الأسرة، صار ما في أسرة، ما في أسرة، كل الرجل أعوذ بالله يقضي حاجة من المرأة. نعم وكل يوم مع امرأة، والمرأة كل يوم مع رجل، وليس عندهم أولاد وليس عندهم ولا أسرة ولا بيت ولا نعم كل واحد يعيش لوحده ويعيش نعم منفصلا عن الآخر. وتقدم لنا أن أحد الإخوة قد جاء من السويد وقال لا ليس عندهم زواج، ليس عندهم زواج. نعم يتسافدون كما تتسافد الحمر الحيوانات. نعم فكل هذا بسبب عدم أخذهم بهذه الأحكام العظيمة، فدمروا أنفسهم ودمروا أسرهم ودمروا بالتالي مجتمعاتهم، وأصبحنا نسمع عنهم أشياء يندى لها الجبين، يعني من إباحة زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم فهذا الحديث جانب الوقف كما تقدم أقوى. ولعل أبو يحيى شوف إن كان أبو حاتم تكلم عليه، طبعا أبو بكر بن خزيمة تكلم عليه في الصحيح، وتقدم لنا في قراءتنا لصحيح ابن خزيمة أن ابن خزيمة يرى صحة مرفوعا. نعم هو تكلم على مسألة سماع قتادة من أبي الأحوص ورجح عدم سماعه، قال لأن بينهما مروق كما جاء في بعض الروايات، فذكر رواية المعتمر عفوا ذكر رواية همام وذكر رواية سعيد بن بشير والله أعلم. فلعل أبو يحيى يشوف كان لأبي حاتم كلام أو الدار قطني. نعم ثم قال باب حدثنا حسن بن عرفة وهو العبدي أبو علي البغدادي وهو ثقة في عام 57 و200 وقد عمر 107 سنة، يعني 107. قال حدثنا إسماعيل بن عياش العنسي الشامي الحمصي، نعم إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي، توفي عام 81 أو 82 ومئة. وإسماعيل بن عياش حديث على قسمين، ما رواه عن أهل الشام أهل، نعم أهل بلده كحمص ودمشق، فالأصل صحة خبره هنا بخلاف ما رواه عن الحجازيين أو العراقيين فإن فيه ضعفا، وله أحيانا حتى عن الشاميين له أيضا أحيانا بعض ما يستنكر كما ذكر الإمام أحمد. قال عن بحير بن سعد، وبحير بن سعد هو السحولي وهو ثقة ثبت. قال عن خالد بن معدان وهو الكلاعي الحمصي وهو ثقة عابد، توفي بعد 103 أو 104، نعم وقيل 104، نعم. قال عن كثير بن مرة الحضرمي وهو ثقة، وبعضهم عده في الصحابة ولكن هذا خطأ، نعم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أي نعم. قال فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويبدو أن إسماعيل بن عياش قد تفرد به. إسناد الحمص من إسماعيل بن عياش فما بعده، أما الحسن بن عرفة فهو بغدادي. قال ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صالحة، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير، نعم. فهذا الإسناد هو عن أهل حمص بحير بن سعد السحولي الحمصي، فهذا الإسناد إسناد قوي، نعم. وجدت شيء أبا يحيى؟ إيه إيه شكول؟ يقول صلى الله عليه وسلم يريه قتادة واختلف عنه. إيه. رواه همام وسعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم عن قتادة. وسويد بن إبراهيم؟ نعم. إيه. عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص لم يذكر بينهما مورخا ورفعه أيضا. إيه. ورواه حميد بن هلال. إيه. عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا. ورواه بإسحاق السبيعي عن أبي الأحوص واختلف عنه فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق. إيه. ووقفه غيره من أصحاب شعبة. وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا، والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال، ورفعه صحيح من حديث قتادة. أحسنت. إذن الآن الدارقطني يقول أن الصواب في رواية أبي إسحاق الوقف، وهو صحيح مرفوعا مقواية قتادة، مقواية قتادة، نعم. فهذا كلام الدارقطني، وطبعا جانب الوقف أقوى، لكن هذا الآن كلام الدارقطني. شوف لي بارك الله في كثير مرة وسمع عن معاذ بن جبل، شوف كثير بن مرة الحضرمي في التاريخ الكبير ايش قال عنه في سماعه. يكون صلى الله عليه وسلم معاذ. جميل خلاص. أعد لنا كلام داوود بس الأخير وهو صحيح وموقوف من حديث أبي إسحاق بس ودي تعيد هذا. نعم. يبدو أن إسماعيل بن عياش تفرد به. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول الموقوف هو صحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورقه صحيح من حديث قتادة. أحسنت. نعم إذا حديث معاذ بن جبل إسناده جيد، إسناده جيد، والغرابة والله أعلم يبدو أن إسماعيل بن عياش تفرد به. شف تخريج المسند يا أبا يحيى، في هنا مسألة مهمة وهي مرت علينا في الدرس الماضي. اي نعم كيف اي قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ. اي احسنت، يعني اسماعيل ايضا من طريق اسماعيل. في الدرس السابق قال مثل الغافلة في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. طبعا هذا الحديث ضعيف كما تقدم. قال في النهاية الغافلة هي التي تغفل في ثوبها، أي تتبختر، أي تتبختر. والغفل هو الذيل، وغفل إزاره إذا أسبله. نعم. قال في غير أهلها، أي بين من يحرم نظره إليها. قال الديلمي يريد المتبرجة لغير زوجها كما في شرح المبارك فوري. في أيضا عندنا حديث سابق كل من طريق إسماعيل. جميل، إذا كل من طريق إسماعيل. حسنه كيف؟ ماذا الذهبي؟ حبك الله، هذا عين صحة. هذا يقول السلم صحيح متصل شف أي مكان؟ وين يقول في أي مكان؟ زهر يقول السلم صحيح متصل. وين؟ وين في؟ مسجل هذه مسجل. وين في هذا؟ وين مر علينا خبر في رواية أبان عن قتادة وقع فيه اختلاف قلنا وقلنا يؤجل إيه هذا هذا والله ما أدري الدرس قاعد عشان نجيب الكتاب إن شاء الله بإذن الله خلاص في السياق. إذا هذا الذهبي قال سناده صحيح في كتابه السياق. سناده صحيح متصل. سناده صحيح متصل. على حديث كثير مر عن معاذ بن جبل. نعم ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.